ونسوق للقارئ الكريم مثالا حيا واقعيا على ذلك، حيث جاء في جريدة الأخبار الصادرة في 17 من شهر أغسطس سنة 85 و900 ميلادية تحت عنوان الانتربول يعيد أمريكية هاربة في دم منهور إلى زوجها. تمكن الانتربول من إعادة زوجة أمريكية إلى زوجها الأردني بعد أن هربت منه وأقامت مع شاب في دم منهور كان يعمل لدى زوجها. وكان العميد حسن جبريل مدير البحث الجنائي بالبحيرة قد تلقى خطابا من الانتربول يفيد أن مقاولا أردنيا أبلغ عن هروب زوجته الأمريكية وأنها تقيم في دم منهور طرف شاب كان يعمل معه سائقا بالأردن. أكدت تحريات الرائد حسام الصيرفي صحة البلاغ، وباستدعاء الشاب والزوجة الأمريكية قالا إنهما ينويان الزواج بعد حصولها على الطلاق من زوجها الأردني الذي يسيء معاملتها رغم أنهما أنجبا 3 أولاد. تمكن العقيد أحمد صالح العبد من إقناع الزوجة بالعودة إلى زوجها فوافقت بعد أن وافق الشاب المصري، واستقلت أول طائرة متجهة إلى الأردن. وإذا كانت المرأة الكتابية من قوم يعادون الإسلام وأهله فالزواج منها غير جائز، لأنها بحكم انتمائها لأهل ملتها ووطنها يحتمل أن تكون عونا لهم على المسلمين، وهذا ما فطنت إليه القوانين الدبلوماسية الآن، إذ حرمت زواج الدبلوماسيين بنساء الأجانب حتى لا تتسرب أسرار الدولة بواسطتهن إلى الدول الأجنبية. ومن المعلوم أنه في حالة وجود جالية من الجاليات الإسلامية في دولة ما من الدول الأجنبية أن الرجال إذا تزوجوا بغير المسلمات فإن في هذا ما يعرض النساء المسلمات للكساد والبوار، لأنه لا يجوز لهن الزواج بغير المسلمين، وهذا لا شك ضرر بالغ لهن. وعلى هذا فالراجح هنا كراهية زواج رجال المسلمين بغير المسلمات حتى لا تتعرض بنات المسلمين للبوار والفتنة، بل يرى بعض العلماء حرمة الزواج منهن في هذه الظروف، لأن الاعتبارات العملية قد تجعل المباح من زواج المسلم بكتابية مكروها أو حراما. ولا يغيب عنا هنا موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك أنه لما علم بإقبال بعض المسلمين على الزواج بالكتابيات كتب إلى حذيفة رضي الله عنه بعد أن ولاه المدائن وكثرت المسلمات يقول له: بلغني أنك تزوجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه حذيفة قائلا: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام وما أردت بذلك. فكتب إليه عمر رضي الله عنه: لا بل حلال، ولكن في نساء الأعاجم خلابة، فإن أقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم. فأجاب حذيفة: الآن، فطلقها. وفي رواية أخرى أن حذيفة قال في رده على عمر: أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها يا أمير المؤمنين؟ فأجابه عمر: لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن. وقد قال الإمام الطبري بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ولا يخفى ما في هذه الزيجات من ضرر عظيم على البيت المسلم، ذلك أن الزوجة غير المسلمة تروج في بيت زوجها المسلم عادات وتقاليد بعيدة عن الإسلام، فضلا عن أنها تصبغ أولادها بصبغتها، فينشأ هؤلاء الأبناء بحكم البيئة التي تربوا فيها والأم التي رضعوا لبنها، وهم لا يعرفون عن الإسلام إلا القشور. ولا أدل على ذلك من تلك الحادثة التي حدثت لأحد المهندسين المصريين والتي يرويها الأستاذ صلاح منتصر في عموده اليومي في جريدة الأهرام، إذ يقول: عندما رجع صديقي المهندس من ألمانيا بعد حصوله على الدكتوراه جاءت معه زوجته الألمانية وطفلاهما الولد والبنت، وانشغل الأب والأم في عملهما، وما لبث أن تبين لهما صعوبة التوفيق بين عمل الزوجة والإشراف السليم على تربية الأطفال، وكان الحل الأمثل في نظرهما هو إحضار أم الزوجة من ألمانيا حيث أنها تعيش هناك وحيدة، وحضرت الجدة وأصبحت هي المسؤولة عن الأطفال، واستراح الأب والأم وزاد التقارب والالتصاق بين الإبنة وجدتها. ومرت سنوات ودخل الأبناء مرحلة الشباب، وكبر منصب الأب وزادت مسؤولياته، وبالتالي أصبح لا يكاد يرى أولاده إلا في يوم العطلة الأسبوعي. وذات يوم اطلع صدفة على الشهادة المدرسية للابنة وفوجئ بأنها راسبة في مادة الدين الإسلامي. وعندما نهرها وعنفها على هذا التقصير سمع منها ما لم يخطر له على بال، فقد قالت له بمنتهى الهدوء: احفظه لي يا بابا، هو انا كنت مسلمة عشان احفظه؟ وكاد الاب ينهار من هول ما سمع، وللمرة الاولى امتدت يده على ابنته بعد ان احس انها ستضيع منه، ولكنه في نفس الوقت ادرك انه شريك في كل ما حدث، فقد ترك ابنته بالكامل لجدتها الالمانية، وكانت هذه هي النتيجة. ورأى أن يتصرف بحكمة وقبل فوات الأوان، فقرر سرعة الموافقة على زواج ابنته من المهندس ابن أخيه الذي كان قد سبق له أن طلبها منه. وتأجل الحديث في الموضوع لصغر سنها حينذاك، وباركت الأم هذا الزواج الذي حددوا موعده عقب انتهاء العام الدراسي مباشرة. وسافر الأب بعد ذلك بقليل في مهمة للخارج استغرقت 10 أيام، عاد بعدها فلم يجد زوجته وأولاده. وبعد بحث دقيق تبين له سفر الزوجة وأمها وولديها إلى ألمانيا بعد أن حصلت لهما على جوازي سفر من القنصلية الألمانية بالقاهرة، حيث إنهما من مواليد ألمانيا ومن أم ألمانية. وبعد وصولهما وطبقا للقانون الألماني وبناء على رغبة الأم وأولادها تم تغيير أسمائهما إلى أسماء ألمانية، كما تم استبدال لقب العائلة المصري بلقب عائلة الأم. وحاول الأب في ألمانيا بكل الطرق القانونية أن يسترد أولاده، ولكن بدون جدوى، لأن القانون هناك في مثل هذه الحالات يكون في صف الأم الألمانية وعلى الزوج الأجنبي أن يرحل. وعاد الأب إلى القاهرة محطما بعد أن دفع ثمنا فادحا للزواج المختلط الجنسية والتربية الأجنبية الكاملة للأبناء. حكاية زواج من الحياة يهديها اللواء طبيب متقاعد الدكتور عبد الحميد سلطان إلى من يريد. الأهرام، الصادر في 1987. ذلك فضلا عن أنه قد يكون من اليسير استخدام الزوجة غير المسلمة في بيت المسلم في مهمة التجسس وتنفيذ الدسائس والمؤامرات على الدولة الإسلامية لاستئصال شأفتها، بل أن بإمكانها إذا كانت تبلغ شأوا من المكر والخديعة أن تجعل من زوجها أداة طيعة لتحقيق تلك الأغراض. والزوج إذا كان يعيش مع زوجته الأجنبية في بلده فإن قوانين بعض الدول الأجنبية تحمي انحرافات وشذوذ الزوجة تحت شعار الحرية الشخصية، ويدخل العشيق ويخرج ويدهس البيوت مرتديا عباءة الصداقة، ناهيك عن انحلال الأولاد وذوبانهم في مجتمع إباحي لا أخلاقي، مجتمع تحول فيه المنكر إلى معروف، والويل كل الويل للزوج إذا طلب الطلاق، فالزوجة تحجز على أمواله في البنوك وتوقف مرتبه ثم تصادر نسبة قد تصل إلى 50% من دخله وممتلكاته. وأخيرا نود أن نؤكد على أن الأجنبية في التصور الإسلامي هي تلك المرأة غير المسلمة بغض النظر عن جنسها أو بلدها أو لونها، فالإسلام لا يعترف بالفوارق في هذه الأمور، لأن كل الناس من آدم وآدم من تراب، فأصلهم واحد لا ثاني له. وإذا اعتنقت الأوروبية أو الأمريكية أو غيرهما الإسلام والتزمت بتعاليمه فقد أصبحت في عباد المسلمات لا فرق بينها وبين أي مسلمة أخرى إلا بالتقوى والعمل الصالح، فيجوز للمسلم أن يتزوجها دون أدنى كراهة لما في ذلك من مصلحة لها وللإسلام لا تخفى على بصير. الأطعمة، أسئلة محيرة. ذبائح أهل الكتاب، حكم الذبيحة التي لا يعلم هل ذكر عليها اسم الله أم لا، الذبائح التي يذبحونها ببتر الرأس، الذبح بالصعق الكهربائي، ذبائح البلاد الشيوعية، اللحوم التي يوجد بها بقايا دم، التسمية على الذبيحة بغير اللغة العربية. الأطعمة، كثيرا ما يقع المسافر المسلم أثناء تواجده في إحدى الدول الأجنبية في مأزق بشأن الطعام الذي يتناوله هناك، إذ يتساءل ما هو حكم ذبائح أهل الكتاب وطعامهم، وما هو حكم الذبيحة التي لا يعلم هل ذكر عليها اسم الله أم لا، وما هو حكم الذبائح التي يذبحونها ببتر الرأس مرة واحدة، وما هو حكم الذبح عن طريق الصاق الكهربائي، وما هو حكم ذبائح البلاد الشيوعية، وما هو حكم اللحوم التي يوجد بها بقايا دم، وهل يشترط في حل الذبيحة أن تكون التسمية عليها باللغة العربية؟ كل هذه الأسئلة غالبا ما يطرحها المرء على نفسه ويكون في شك منها مريب، ولذا نجد من اللازم التعرض لها تعرضا تفصيليا حتى يكون المسافر المسلم على بينة من أمره. 1- ذبائح أهل الكتاب. قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. المائدة 5. فالله سبحانه قد أحل طعام أهل الكتاب، والمراد بالطعام الذبائح كما ذهب إليه ابن عباس وجمهور المفسرين. وحل ذبائحهم مشروط بالإهلال عليها باسم الله وحده، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإذا أهل باسمه تعالى حلت ذبيحته كالمسلم سواء، وإذا أهل بغيره حرمت كالمسلم سواء، وإذا لم يعلم هل سمى الله وحده أو سمى الله مع غيره أو سمى غير الله فقط حلت ذبيحته. ففي روح المعاني قال الحسن إذا ذبح اليهودي أو النصراني فذكر غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل، فإذا غاب عنك فكل، فقد أحل الله ذلك لك. وروى البخاري في صحيحه عن الزهري قال لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي غير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. وجاء في كتاب البدائع للكاساني ما مؤداه، قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد ذبائحهم، وإنما تؤكل ذبيحته إذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيئا، أو سمع وشهد تسمية الله تعالى وحده، لأنه إذا لم يسمع منه شيئا يحمل على أنه سمى الله تعالى وجرد التسمية تحسينا للظن به كالمسلم. فأما إذا سمع منه أنه سمى المسيح وحده أو مع الله فإنه لا تؤكل ذبيحته، لقوله تعالى وما أهل به لغير الله. فكل ما غاب عنا مما ذكاه مسلم فاسق أو جاهل أو كتابي فحلال أكله، لما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا. قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر. 2- حكم الذبائح التي يذبحونها ببتر الرأس مرة واحدة. الذبح ببتر رأس وإبانتها حلال شرعا، وممن ذهب إلى ذلك ابن عمر وعلي وعمران ابن الحسين وأنس وابن عباس وعطاء ومجاهد وطاوس والحسن والنخعي والشعبي والزهري والضحاك. وكمال الذبح كما يقول ابن حزم هو أن يقطع الودجان أرقان في جانبي ثغرة النحر والحلقوم والمريء مجرى الطعام والشراب من الحلق، فإن قطع البعض من هذه الأعراض فأسرع الموت كما يسرع في قطع كلها فأكلها حلال، فإن لم يسرع الموت فليعد القطع ولا يضره ذلك شيئا، وأكله حلال سواء ذبح من الحلق أعلاه وأسفله، وسواء رميت العقدة إلى فوق أو أسفل أو قطع كل ذلك من العنق، وسواء أبين الرأس أم لم يبن، كل ذلك حلال. 3- الذبح عن طريق الصاق الكهربائي. هذه مسألة كثر فيها الخلاف بين العلماء، حيث يرى بعضهم أنها جائزة والبعض الآخر يقول بحرمتها، ومما يرى جواز الأكل من الذبائح التي ذكرها أهل الكتاب بواسطة هذه الطريقة الدكتور يوسف القرضاوي، حيث يقول في كتابه الحلال والحرام بعد أن يورد رأي جماعة من المالكية ورأي القاضي بن العربي، يقول: وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من عند أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصاق الكهربائي ونحوه، فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية، كما هو رأي ابن العربي ومن وافقه من العلماء. أما من يرى حرمة الأكل من هذه الذبائح فهم عديدون. نذكر منهم الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا، ذلك أنه يرى في فتاويه أن إزهاق روح الحيوان بغير الذبح كالوقذ وتسليط تيار كهربائي عليه حرام كله باتفاق. ويذهب نفس المذهب في التحريم فضيلة الأستاذ عبد القادر أحمد عطا، حيث أفتى في كتابه هذا حلال وهذا حرام بأن إباحة ذبائح أهل الكتاب ليس معناه أن نأكل الميتة أو النطيحة أو الموقوذة من طعامهم، فهذه لا تؤكل إذا جاء بها مسلم، فإذا جاء بها كتابي كان أولى بالتحريم. وإذا كان الصاق الكهربائي عبارة عن تسليط صدمة كهربية على الذبيحة لتقتلها فهي تلحق بالنطيحة في التحريم، كما يحرم ما صدمه الجارح المعلم فقتله دون أن يجرحه، فقد ألحقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنطيحة وألحق ما أصيب بعرض المعراض بالموقوذة. فمن صعق من الحيوانات بالكهرباء إنما صدم فمات ولم يجرح، كما أن الحرمة متوجهة أيضا إلى ما يرد من أهل الكتاب من هذا النوع من الذبائح، فليس هو من الذبائح المباحة لهم حتى تحل لنا نحن المسلمين. 4. ذبائح البلاد الشيوعية. الشيوعيون يكفرون بالله تعالى ولا يؤمنون بالأديان، ولذا فإن ذبائحهم حرام أكلها على كل مسلم باتفاق الأمة. 5. اللحوم التي يوجد بها بقايا دم. قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فالدم الذي حرمه الله تعالى هو الدم المسفوح أي السائل المصبوب، ولتخصيص التحريم بالمسفوح أحل الله دمين غير مسفوحين هما الكبد والطحال كما جاء في الحديث المشهور، وأحل سبحانه أكل اللحم مع بقايا أجزاء من الدم في العروق لأنه غير مسفوح. وقد سئلت السيدة عائشة عن الدم يكون في اللحم والمذبح فقالت: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. وقال قتادة: حرم الله من الدم ما كان مسفوحا، وأما اللحم يخالطه الدم فلا بأس به. 6. حكم التسمية على الذبيحة بغير اللغة العربية. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. ذكر اسم الله على الذبيحة يجوز بأية لغة من اللغات، سواء كانت عربية أو فرنسية أو إنجليزية أو غير ذلك، لأن الشرط في الكتاب والسنة ذكر اسم الله مطلقا عن تقييده باللغة العربية أو الإنجليزية أو غيرها. أحكام تتعلق بالغائب والمفقود. نفقة الزوجة، التفريق للغياب، المسافر المفقود، زوجة المفقود، ميراث المفقود. أحكام تتعلق بالغائب والمفقود. 1. النفقة. ذهب الفقهاء إلى أن الغائب كالحاضر في وجوب النفقة عليه بشرط أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها، فإذا غاب الزوج عن بلد الزوجة فلها أن ترفع الأمر إلى القضاء وتظهر استعدادها لتسليمه نفسها في أي وقت يحب، وعلى القاضي أن يعلنه في البلد الذي هو بها، وتنتظر مضي زمن إمكان الوصول إليه، فإن منعه عذر من الحضور أو من التوكيل انتظرت زوال العذر، فإن زال ولم يحضر فرض القاضي لها النفقة. وفي عصرنا الحالي يقوم مقام ذلك الإعلان الرسمي بأن تعلنه بأنها في طاعته ومستعدة للدخول وتسليم نفسها وتنتظر وصول الإعلان إليه، فإن لم يجبها فرض لها القاضي النفقة. فإن كان للزوج مال أخذتها من ماله، فتأخذ من ماله المودع عند أحد من الناس ومن دينه الذي له على الناس سواء كان حالا أو مؤجلا، فإن كان مؤجلا اقترضت وأنفقت وسددت قرضها من ذلك الدين. وإذا أنكر المدين أن لزوجها دينا أو أنكر المودع عنده وديعة زوجها فلها أن تقيم البينة على إثباته، ولها إثباته بشاهد واحد تحلف معه على دعواها بعد أن تحلف بأنها تستحق على زوجها الغائب النفقة، وأنه لم يترك لها مالا ولا أقام لها وكيلا ينفق عليها. ولا يشترط أن يكون المال نقدا أو طعاما، بل يباع عليه داره وعقاره في نفقتها بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن حوزته، بيد أن الزوج له الحق في إثبات إسقاط نفقتها بعد عودته. فإذا ثبت أنها ناشز أو لا تستحق النفقة فإنه يرجع عليها بما أخذت. وإن ادعى أنه أرسل لها النفقة أو تركها لها، فإن كانت قد رفعت أمرها إلى القضاء وأذن لها في الإنفاق على نفسها كان القول قولها بيمينها من وقت رفع الأمر للحاكم لا من وقت سفره. هذا. وللزوجة أن تطالب زوجها بأن يدفع لها النفقة مقدما عند عزمه على السفر كل مدة سفره إلى قدومه، هذا إن ادعى أنه يريد أن يسافر السفر المعتاد. أما إذا اتهم في أنه يريد سفرا طويلا غير معتاد فإن لها أن تطالبه بأن يدفع لها معجلا نفقة السفر المعتاد ويأتيها بكفيل يكفل لها ما زاد على السفر المعتاد ليعطيها ما كان ينفقه عليها زوجها بحسب حالهما. 2. التفريق للغياب. إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها طلاقا بائنا إذا تضررت من بعده، ولو كان له ما تستطيع الإنفاق منه فإن طلبت الطلاق وكان الزوج غير معلوم الحال أو في مكان لا يمكن وصول الرسائل إليه فإن القاضي متى ثبت لديه الغياب ومضت السنة يطلق في الحال. وإن كان الزوج معلوم المكان ويمكن وصول الرسائل إليه يرسل إليه بأن يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه ويضرب له أجل ويبين له أنه إن لم يحضر فيه أو يضمها إليه يطلقها عليه. فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبدي عذرا مقبولا فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة. والتفريق للغياب هو ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك بن أنس، ذلك لأن ترك الزوج لزوجته وإقامته في مكان بعيد عنها يسبب مضارة لها وقد تقع في جريمة دينية بسبب ذلك، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وقد جعل أحمد أدنى مدة يجوز أن تطلب التفريق بعدها 6 أشهر، لأن عمر رضي الله عنه كان لا يجعل البند يغيبون عن أزواجهم أكثر من 6 أشهر، ولأنها أقصى ما تستطيع المرأة الصبر عليه من غياب زوجها. أما المذهب المالكي فقد اختلف فيه الحد الأدنى للتضرر من غياب الزوج، فقيل سنة وقيل 3 سنين، وقد أخذ القانون بأنه سنة، وجاء في المذكرة الإيضاحية أن ذلك جزء من قانون سنة 29 و900 ميلادية مأخوذ من مذهب الإمام مالك. ويلاحظ أن مذهب أحمد إذا كان يشترط في الغياب المسوغ للتفريق أن يكون بغير عذر مقبول فإن مذهب مالك لم يشترط ذلك، والسفر الذي يقبل معه العذر هو السفر لطلب العلم أو للتجارة أو للقيام بمهمة دبلوماسية وما إلى ذلك، ولكن بشرط أن يتعذر استصحاب الزوجة. والتفريق للغياب هو طلاق بائن عند الإمام مالك وهو ما أخذ به القانون كما سبق أن أشرنا، ولكنه فسخ عند الإمام أحمد، وتظهر فائدة هذا الخلاف في كون التفريق للغياب يحسب طلقة أم لا. فمن رأى أنه فسخ لم يحتسبه طلقة، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم فرق بينهما للغياب ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره لأنه ليس له غير تطليقتين، والتفريق للغياب لغو. ومن رأى أن التفريق طلاق قال لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره لأنه بالتفريق كملت الثلاث طلقات. ثلاثة، المسافر المفقود. المسافر المفقود هو الذي انقطع خبره ولم يعلم حاله أو مكانه، ولم يدر أحي هو أم ميت، وحكم القاضي بموته. وإذا كان حكم القاضي مبنيا على دليل فإن موته يكون محققا ثابتا من الحين الذي ثبت فيه الدليل على ذلك. وإذا كان حكم القاضي مبنيا على أمارات وقرائن لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة، فإن موته يكون حكميا نظرا لأنه قد يكون على قيد الحياة. وقد اختلف العلماء في تقدير المدة التي بمرورها يحكم القاضي بموت المفقود، فذهب أحمد إلى أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته بمضي 4 سنين، لأن الغالب هلاكه، فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها، وإن كان في غيبة يغلب معها السلامة يفوض أمره إلى القاضي فيحكم بموته بعد أي مدة يراها، وبعد التحري عنه بكل الوسائل الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيا أو ميتا. وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف ومالك في القول المشهور عنه إلى عدم تقدير المدة، وأن ذلك مردود إلى اجتهاد القاضي، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هنا فوجب التوقف. هذا وقد أخذ قانون سنة 29 و900 ميلادية بأنه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد 4 سنين من تاريخ فقده. وأما في جميع الحالات الأخرى فيفوض أمر المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي، وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا. 4. زوجة المفقود. عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. خرجه مالك والشافعي. وفيه دليل على أن مذهب عمر أن امرأة المفقود تبين من زوجها بعد مضي 4 سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم، وإن كانت هناك رواية لابن أبي شيبة تدل على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق وهو أحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة بدليل فعل عمر. وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه أو ردته، ولا بد من تيقن ذلك لأن عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفة: امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته. قال البيهقي: هو عن علي مطولا مشهورا، ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق. هذا وقد جاء في قانون سنة 29 و900 بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة: تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم. وجاء في قانون سنة 29 و900 ميلادية في المادة السابعة من القانون رقم 25: إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول، فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول. 5. ميراث المفقود. إذا تحقق موت المسافر المفقود أو حكم القاضي بموته، فإن كان وارثا لغيره رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه، فإن ظهر حيا بعد الحكم بموته أخذ ما بقي من نصيبه بأيدي الورثة، أما إذا كان مورثا فيرثه من كان وارثا له وقت الموت أو وقت الحكم به. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انتهى كتاب الدليل الفقهي للمسافر المسلم، تأليف محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بمصر، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وبانتهاء هذا الكتاب ينتهي التسجيل على هذا الشريط. انتهى الشريط الثاني والأخير من الكتاب.